كراهة السماع من الضعفاء، إذا كان الراوي صحيح السماع غير أنه متساهل في الرواية معروف بالغفلة، فالسماع منه جائز غير أنه مكروه ويضعف حاله بما ذكرنا. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله القطعان، لعلها القطان، قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا نوح بن حبيب القومسي قال سمعت وكيعا يقول ويل للمحدث إذا استضعفه صاحب حديث. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن الدمشقي بها قال حدثنا أبو الجهم أحمد بن الحسين بن طلاب قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال قال وكيع ويل للمحدث إذا استضعفه أصحاب الحديث. أخبرنا عبد العزيز بن أبي الحسن قال سمعت عمر بن أحمد الواعظ يقول قال سمعت ابن أبي داود قال سمعت أبي قال سمعت مسددا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول كنا إذا استضعفنا محدثا أكلناه وإذا استضعفنا أكلنا. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال حدثني عبد الرحمن بن عمر الحافظ بدمشق من لفظه قال حدثنا علي بن أحمد المقابري البغدادي قال حدثنا بشر بن موسى قال سمعت يحيى بن معين يقول ويل للمحدث إن استضعفه أصحاب الحديث. قلت له يعملون به ماذا؟ قال إن كان كذوبا سرقوا كتبه وأفسدوا حديثه وحبسوه وهو حاقن حتى يأخذه الحصر فيقتلوه شر قتله، وإن كان ذكرا فحلا استضعفهم وكانوا بين أمره ونهيه. قلت وكيف يكون ذلك؟ قال يعرف ما يخرج من رأسه ويكون هذا الشأن صنعته. أما سمعت أبا بكر الهذلي كيف يقول؟ قال للزهري أيعجبك الحديث؟ قلت نعم. قال أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثهم، أما ذكور الرجال فهم الذين يطلبون الحديث والعلم وعرفوا قدره، وأما مؤنثهم أو مؤنثوهم فهم هؤلاء الذين يقولون إيش نعمل بالحديث وندع القرآن، أو ما علموا أن السنة تقضي على الكتاب. أصلحنا الله وإياهم.